ما جاء في الحديث أن لما بعث الجن حصل عندهم شيء حول حدث حصل في الأرض، فأرسلوا وفود يجوبون الأرض يبحثون ايش الذي حصل، يبحثون. كان فيهم وفد جاء إلى جهانة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب يسوق من أسواق العرب ليدعوهم إلى الإسلام، وكان يصلي بأصحابه، فجاءوا واستمعوا القرآن، استمعوا لقراءته عليه الصلاة والسلام، فقرأ عليهم القرآن، ثم إنهم رجعوا إلى قومهم منذرين ومخبرين بما سمعوه، حاصل أنهم عندهم يعني قدرة على التنقل بسرعة، فقد يأتون لبعض الأخبار عن الأمور المغيبة الموجودة في الأرض لما يذهب أن يعني يقدر بشيء موجود في كذا. لهذا فإن الكهان يأتيهم من يأتيهم من ضعفاء الإيمان ويسألونهم عن أمور يعني مغيبة، عن أمور تتعلق بمرضاهم أو بأحوالهم، وهؤلاء يستخدمون الشياطين من الجن، يستخدمون الشياطين من الجن ويخبرونهم في بعض أمور يعني واقعة وهي حاصلة بسبب تمكن الجن من الانتقال والذهاب والإياب ومعرفة شيء مما هو على وضع الأرض ثم الأمور المغيبة، لذلك بسرعة انتقالهم وذهابهم وإيابهم. ويكون شياطين الإنس يستخدمون شياطين الجن في بلوغ أغراضهم والوصول إلى مآربهم. لهذا جاء في الحديث تحريم حلوان الكاهن، أي هم يعطاه الكاهن أجرة لكهانته أو في مقابل كهانته يعطى إياه في مقابل هذا العمل المحرم، فإنه حرام، والعمل الحرام ما قابله حرام، العمل الحرام ما أخذ عليه حرام. لأنه قال وحلوان الكاهن يعني أنه خبيث. قوله على الإحسى فلن تعدو قدرك، يعني لا تعدو أن تكون من الكهان الذين يستخدمون الشياطين في معرفة بعض الأمور الغائبة عنهم، والجن يستطيعون أن يتحولوا وأن ينتقلوا وأن يطلعوا على بعض المغيبات في الأرض. قال عمر إذن لي أنظر. قال عمر رضي الله عنه إذن لي أن أقطع عنقه، أضرب عنقه، إذن لي أن أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير، فلا حاجة فلا خير لك فلا خير لك في قتله. المقصود من هذا أنهم كانوا يعني كانوا يظنون أنه الدجال، ابن صياد هذا كان يظنون أنه الدجال، وكان هذا قبل أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على تأخره وعلى أنه يعني يأتي عليه يأتي وقت بعد ذلك، يعني بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، فكان يظنون أنه الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني يكون الدجال فلن تسلط عليه، لأن الذي تولى قتله عيسى بن مريم، الذي تولى قتله الدجال عيسى بن مريم كما جاء في الحديث، يعني إن يكون الدجال فأنت لا تقتل، لأنه قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الذي تولى قتله عيسى بن مريم إذا نزل من السماء في آخر الزمان مسيح الهداية ينزل من السماء فيقتل مسيح الضلالة، مسيح البداية عيسى بن مريم ينزل من السماء في آخر الزمان فيقتل مسيح الضلالة. وقد جاء بيان كيفية قتله في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعني عندما ينزل يصلي وراء إمام المسلمين في ذلك الزمان، ثم يخرج بعد الصلاة ويدع الدجال ويلحقه بباب لد فيقتله ويري أصحابه دمه بحربته، يعني عيسى بن مريم يري دم الدجال لأصحابه في حربته، وهو الذي يتولى قتله،

يعني التمر والعنب وغير ذلك مما يعني ينبذونه ليشربونه بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في هذه الأمور الأربعة: الدب وهو القرع يعني يستخرجون لبه، ويبقى الغلاف وعاء، يبقى الغلاف وعاء يلبسونه فيصير يعني وعاء يضعون فيه الشيء الذي يريدون أن ينفذونه. فهذا هو الدباء، مقصود الدباء الوعاء الذي تفذ من القرع الذي هو الدباء، يستخرجون لبه يعني من رأس القرعة، ثم يعني يبقى الغلاف القشرة فيلبسونه ويصير وعاء يضعون فيه ما يريدون. وهو سميد يعني ما هو رطب أو لين مثل الجلد، وإنما هو بعدما يبس صار سميدا. والحنثم هي جرار، جرار كانت تصنع يعني سميكة ينتبذون بها. والمزفت هو ما طلي للزفت، والنقير هو الجذع من النخل ينقرونه ويستخرجون ما في وسطه ويبقى مع ذلك وعاء. هذه الأمور الأربعة سميكة غليظة، يعني إذا وضعوا الشيء فيها قد يصل إلى حد الإسكار دون أن يتبين ذلك على الجلد، بخلاف الجلود فإنه إذا حصل الإسكار وتغير ما في داخلها تبين على الجلد نفسه على ظهره، يتبين يعني إذا تخمر ما في الداخل ظهر ذلك على ظهر الجلد يعني من جلود الغنم. لكن هذه الأشياء السميكة يصل إلى أن يتخمر ولا يدرى عنه مجاد الجلد لسماكته وهذا كان في أول الأمر، وبعد ذلك نسك كما جاء في حديث بريدة بن خطيب رضي الله عنه، يعني في الأمور التي فيها ناسخ ومنسوخ، فلهت أمور فيها ناسخ ومنسوخ. قال عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3000 ادخروا، وكنت نهيتكم عن الشرب أو عن الدباب بآلية أو بأوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يعني نسخ النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بأن ينتبذوا في أي وعاء، لكن بشرط ألا يستعملوا المسكر وألا يشربوه إذا أسكر، وإنما يشربونه قبل أن يسكر ويستعملونه قبل أن يسكر وقبل أن يصل إلى حد الإسكار، قبل أن يصل إلى حد الإسكار. يعني وإذن فهذه الأواني التي جاء النهي عنها في أول الأمر في حديث روح بن عبد القيس نسخ ذلك بما جاء في حديث بريدة في هذا الحديث الذي فيه جمع الناس ومنسوخ لثلاثة أمور: لحوم الأضاحي، ولزيارة القبور، وللانفلاذ في أوعية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم، ما يدعى الناس بآبائهم. بس نقف نجيب على ما يجيب. الأمور الثلاثة هي زيارة القبور، كنت نهيتكم بها عن زيارة القبور فزوروها، يعني الناس خلوا نشوف في حديث واحد ذكر الناس خلوا نشوف، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3000 ادخروا، وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. حديث صحيح مسلم في حديث بريدة رضي الله عنه. المقارنة والحسن يعني ممكن يعني إذا برس الله عليكم السلام. نعم. كبيرة. كان في حاجة من هذا. غير قضاء الحاجة. يعني قضاء الحاجة غير الارتزاق. يعني إذا كان في محل قضاء حاجة خاص بقضاء الحاجة فهو لا يتكلم فيه. ولو كان في من وقت كان المفعلي الخاص. وأما إذا كان مكان مكتسب فيه مثل هذا المكان يعني بس مستور المكان لأنه يستر عليه بخروج وهو رأاه يكتسب فخاطبتهم بثاني وسلمت عليه وأخاطبها